أولم يروا أن يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فانظروا كيف

يبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا قوة ضعفا